لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتصح المزارعة لحديث خيبر السابق، وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه. حب المزروع منما بالعمل لما يقوم عليه. سبق لنا في المسابقات أن النبي عليه الصلاة والسلام سابق أهل خيبر، وكانت خيبر معروفة فيها النخيل وفيها الأراضي، فالنبي ساقاهم ساقات على الأشجار، وكذلك زارعهم أيضا على الأرض. فحديث خيبر دليل على المساقات ودليل على المزارعة. والمصنف رحمه الله قال: وهي دفع أرض وحب. دفع الأرض هذا معروف، والمزارع على أرض، ولا يمكن أن نلقى. أما مسألة الحب فبعض العلماء اشترط أن يكون الحب من رب الأرض، مثل ما إن الشجر تابعات للأرض فالحب كذلك منه، وبعض العلماء رحمهم الله لم يشترطوا ذلك، وهو إذا دفع له الأرض ولو أتى بالبدر العامل نفسه، فهذا في خلاف وما تكلم عنه المصنف إلا المحشي في أحد. فأقوله أرض وحب. أي يشترط أن يكون البذر، مو بشرط، ولكن يختلف السهم إذا اشترط البذر من هذا أو من هذا. هم قالوا: ولا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذر والغراس من رب الأرض. رب الأرض هذه أين فعلق التعليق زين أنا لا من ناحية الغراس، لأنهم هم في المساقات ذكروا على قسمين: إما يدفع له الأرض بشجرها التي عليه، أو يدفع له الأرض ويدفع الشجر يغرسها ووليها حتى تثمر ويكون. فهذا ما أما الشجر القائم مش عليه هذه مساقات. أما كونه يشترط كون المساقات على الأرض التي ما فيها شجر أن الشجر يأتي وسط رب الأرض، أو أن المزارعة رب الأرض هو الذي يأتي بالحب، هذا ليس بالشرط. لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم النسبة، بجزء مشاع معلوم النسبة كالثلث. بجزء مشاع هذا شرط، معلوم النسبة هذا شرط. أما العلم هذا ضروري، لأنه بدون العلم يحصل بينهما خلاف، ولكن قوله مشاع هذا يخرج المعين. لو زارعه أو ساقاه على شيء معين لم يصح. لو قال مثلا عندك مثلا خمس سكك نخيل، هذه سكة وهذه سكة، وقال أنت لك السكة هذه كما تسمى عند بعض البلاد المقدر من النخل سكة، فالسكة هذه قال أنت لك هذه وما تثمر، ما يصح. لابد أن يكون لك الربع أو الثلث، لأنه يمكن أن هذه ما تثمر، ربما يصيبها آفة تحصها ومن يروح عليها حقه، فهو لابد أن يكون مشاع مثل الربح، مثل المضاربة. المضاربة يأخذ المال ويشتغل فيه يتجر فيه بالنصف بالربع بالثلث بجزء مشاع، إن كثر الربح أو قل هم يتساوون فيه. كذلك الثمرة المساقات والمزارعة لا بد أن يكون بجزء مشاع، لا جزء يكون جزء معين كالثلث والربع أو الربع. أما كونه معلوم هذا حد شرط من شروط يتعلق بالبيوع والخيار وكل شيء، لابد أن يكون معلوم كالثلث أو الربع ونحوه مما يخرج من الأرض لربها، أي لرب الأرض أو للعامل، والباقي للآخر. نعم يعني يقولون لربها أو للعامل، يعني كل واحد سواء خاص مثلا لك الربع أو لي الربع، ما هو بشرط أنه يكون الجزء للعامل أو أن الجزء يكون لصاحب الأرض. إذا اشترط الواحد منهم، لأن المقصود العلم به، فإذا اشترط لواحد منهم تبين لنا وراح انتبهت الجهالة سواء للعامل أو صاحب الأرض. نعم. لكن المحل هذا لو قدر أنه حصل المساقات ولا وضحوه وقالوا بالربع واسكتوا، ما قال بالربع صح، ولا قال، هذا هو محل الخلاف بين العلماء. والراجح أن الجزء هذا أنه للعامل، لأن الأصل إن هذا هو أن المال كله رب الأرض، هذا هو الأصل. فإذا مثلا صار جزء معين إلا أنه بس اختلفوا بتعيين، هو جزء بالربع لكن ما قيل الربع لك للعامل أو الربع صاحب الأرض، فهذا في الغالب أنه يكون للعامل، لأنه في سواء كان في المضاربة أو في المساقات أو في المزارعة، لأن الأصل أن المال كله لصاحب الملك. فإذا ذكر جزء معناه للي خارج عن الملك، إلا إذا وجدت قرينة تدل على إرادة صاحب فيعمل بها، أو نص صريح يعمل به. الشرط اللي بينهم يا شيخ، الشرط بينهم الزرع، ها الشرط اللي بينهم الزرع، اي يعمل بلاد هذا بنصها، اي ما هو على الا هذا هو هذا نصين نص، ايوه نصين عمل حصل مثلا نص ألف كيلو، هذا له 500 وهذا له 500، هذا هو ايوه اي هذا نصف او بربع حسب ما يصطلحون، لان البلاد تختلف، بعضهم نصف بعضهم بربع وبعضهم باقل وبعضهم حسب تكاليف البلد، لان البلدان تتفاوت. هنا بلدان ياخذ الابو على المطر ما يحتاج وكيل، يحرث الابو يبدر هو ينام المطر كافي، وهنا بعض البلاد لا، بلاد الحجاز هذه ابيار الما في مشقه ابيار، نعم ابيار عندنا، وربما انه ما ياخذ الا بجزء كبير. نعم. أي أن يشترط الجزء المسمى لرب الأرض فالباقي للعامل، وإن شرط للعامل فالباقي لرب الأرض، لأنهما يستحقان ذلك. فإذا عي نصيب أحدهما منه لزم أن يكون الباقي للآخر، للآخرين يعني، إذا حي نصيب واحد منهم تبين. ولا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذر والغراس من رب الأرض. هذا هو الراجح، يقولوا ولا يشترط، إشارة إلى الخلاف الذين يشترطون. فالمصنف نبه أن هذا ليس من الشرط أن صاحب الأرض يدفع الغراس في المغارسة، ولا يشترط أن صاحب الأرض يدفع، ولكنه لما ذكر في المقدمة وهو دفع أرض وحب، يعني هذا في الغالب وإلا فليس بشرط، وقصده الرد على الذين يشترطون الشهادة. هو ما تتكلم على ولا يشترط محشي، ولا يشترط كون البذر والغراس من البذر. قال في رواية مهمة، الرجل يكون له الأرض فيها نخل وشجر يدفعها إلى قوم يزرعون الأرض ويقومون على الشجر على أنه له النصف وله النصف، لا بأس بذلك. ثم عاد قول في قول ابن عمر وابن عباس، ايه اتى بالنص اللي ذكرنا به، ايه لا بس انا قصدي ولا يشترط، يعني ان في خلاف، يعني خلاف خلافي. نعم. هو يظهر لنا قالة الاقناع، واختارها الموفق والمجد والشارح وابن رزين، ايه وابن القيم وصاحب الفائق والحاوي الصغير، وهو الصحيح قاله في المغني، قال في الانصاف وهو اقوى دليلا، وهو اقوى دليلا، اقوى دليلا، ايه يعني معنى الخلاف ضعيف اللي يشترط البدر من رب الأرض. فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر، ولأنه في قصة خيبر لم ينقل أن النبي كان يدفع لهم الحبس، ولم ينقل أنه كان يدفع لهم الغراس، ما نقل هذا النبي ساقاهم ولا دفع لهم، ولا نقل أنه دفع لهم شيء، ولو كان أيوه يشترط دفع له النبي عليه الصلاة والسلام. فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر بن مسعود وغيرهما، ونص عليه في رواية مهنة، وصححه في المغني والشرح، واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين، وعليه عمل الناس. صحيح، نعم هذا هو اللي عليه عمل الناس، لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر، ولم يذكر النبي، هذا هو، نعم هذا هو الأصل، الأصل المعول عليه في المزارعة هي قصة خيبر. قصة خيبر ما أحد ذكر فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن الصحابة كانوا يدفعون البذر لليهود، ما نكر هذا، ما نكر الأصل هنا، ولو كان يشترط لمكننا. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين، وظاهر المذهب اشتراطه نص عليه في رواية جماعة واختاره عامة الأصحاب وقدموا في التلقيح. ظاهر المذهب اشتراطه، ولكن قول المصنف ولا يشترط، هذا قصده يبين الرواية الثانية على الإمام أحمد اللي هي الراجحة وهي المشهورة، وإلا في التعبير الأول يقوله وهي دفع أرض وحب، هذا المفهوم أنه لابد من هذا، أن يدفع الأرض والحب أو الأرض والغراز. فقوله لابد أن هذا من الماتن وذاك من الشارع. قوله ولا يشترط، نعم قوله ولا يشترط، هذا من الماتن، هذا من أي، وفي التعريف الأول دفع أرضا وحب من الشارع، من الشارع مختلف. نعم إن شاء الله هنا مثلا صاحب الزاد خالف المعتمد من المذهب. أه؟ أقول هنا صاحب الزاد خالف المعتمد من المذهب. خالف إيه خالف ما في شيء. نعم مش على قول الراجح في الدليل. نعم وإن كان أنه الراجح في المذهب خلافه، لكن هو ما اعتمد الراجح، وهي هذا على كل حال هو مختصر المقنع، والمقنع ذكر الروايتين، هو اختار هذه الرواية يعني هو مختصر المقنع، والمقنع ذكر الروايتين اختار منهن هذه هو. وظاهر وأن اختياره وجيه، اختياره تمشي مع الدليل، ولو كان أنه خلاف المذهب، يعني العبرة بالدليل الشرعي. وظاهر المذهب اشتراطه نص عليه في رواية جماعة واختاره عامة الأصحاب، في رواية جماعة أو في رواية جماعة، رواية ال أو جماعة، لا جماعة الجماعة، لا جماعة بدون جماعة، في رواية جماعة الجماعة، في رواية الجماعة عندك الجماعة، عندنا بدون أنصر الجماعة بدون أنصر، هنا النسخ هذه بدون أنصر، المقصود السبعة أيوة، لا إذا قال جماعة ما منكم فيصير رواه يعني طائفة رواية ثلاثة يصدق عليهم جماعة ثلاثة بقى. أما إذا كان الجماعة هم المعروفين اللي يروون على الإمام أحد إذا نبع عنهم بالجماعة مشهورين في رواية جماعة واختاره عامة الأصحاب للعهد الذهني، جيء بها هنا للعهد الذهني المعهود في الذهن، إذا قيل الجماعة معروفين، كما إذا قيل الفقهاء السبعة، إذا قيل الفقهاء السبعة فهم ناس محصورين ما يدخل معهم غيره، أو إذا قيل الأئمة الأربعة، ما يدخل معهم مثلا سفيان والليث وإسحاق وإن كانوا أئمة، فقولوا الجماعة هي خصبة الجماعة اللي اصطلح عليهم في المذهب. نعم من هم سيدي؟ مذهب الإمام أحمد منهم الجماعة؟ ما استحضر طبعا نص عليه في رواة جماعة واختاره عامة الأصحاب وقدمه في التنقيح وتبعه المصنف في الإقناع وقطع به في المنتهى، وإن شاط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسم الباقي، وإن شرط رب الأرض إن شاء الله. وظاهر المذهب اشتراطه أيه نص عليه في رواية جماعة واختاره عامة الأصحاب وقدمه في التنقيح وتبعه المصنف في الإقناع وقطع به في المنتهى. أي المنتهى معروف، المنتهى يتمشى مع المذهب ولا ينظر إلى، قطع به في المنتهى على أنه هو المذهب لا أنه هو الراجح، لأنه صاحب المنتهى اشترط فيه أن الذي يذكر هو المذهب مع قطع النظر عن الدليل أنه هو الصحيح من قول الإمام أحمد أو هو الأخير من قول الإمام أحمد، أنه هو مذهب أحمد اللي مشى عليه، ولذلك تجد في المنتهى أشياء هي المذهب صحيح لكن الصحيح خلافه، فقالوا قطع به في المنتهى لأن المنتهى معتبر عند الفقهاء المتأخرين أنه هو المذهب، ما مشى عليه فهو المذهب بخلاف غيره مثل الإقناع يأتي برواية أخرى مثل الشرح هنا كذلك. نعم قوله واختاره عامة الأصحاب أي هذا ما يفيد ال هنا أنها لابد منها رواية الجماعة واختاره عامة الأصحاب؟ لا ما يفيد، لأن عامة الأصحاب غير الجماعة، الجماعة ناس مخصوصين أخذوا عن الإمام أحمد بالذات، هذول هم الجماعة. أعتقد أنهم سبعة أشخاص، منهم مهنا ومنهم عبد الله ومنهم حنبل، لكني ما أستحضرهم كلهم، لكنهم سبعة معروفين إذا أطلق رواية الجماعة. أما الأصحاب فالأصحاب يصدق على أصحاب أحمد نفسه، وعلى القاضي وأصحابه، وعلى ابن عقيل وأصحابه، وعلى من جاء من بعدهم من العلماء الأولين والمتوسطين والآخرين إذا اختاروا. أقول يعني هذا يعني قول واختاره عامة الأصحاب يؤيد أن الجماعة بأل بأل إيه؟ في حيث أنه نقلوا الأكثر عنه. إيه نعم، يعني في رواية الجماعة يعني يقرب أن هي المعنى، ولا ما يعطي دليل واضح، لكنه يقرب أنها أكثر، لأن الجماعة هم الأكثرية، فكذلك العامة هم الأكثرية. يقرب أن المراد الجماعة. لأنه لا قال في رواية جماعة ما يحتاج ذكر الأصحاب، ما يحتاج إلى هذا. نعم، لأن الجماعة تصدق على ثلاثة، أصحاب أحمد ما هم 300 ولا 400 ولا والجماعة، وكلمة جماعة تصدق على الثلاثة، وبعض العلماء تصدق حتى على الاثنين، وهذا هو الصحيح شرعا، كلمة جماعة تطلق على الاثنين، ولذلك صلاة الجماعة الاثنين تطلق عليه صلاة الجماعة ويحصل له فضيلة الجماعة، ولذلك العلماء يقولون صلاة الجماعة أقلها اثنان، وهي جماعة أقلها اثنان. وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بدره ويقتسم الباقي لم يصح. نعم، لأن هذا استثنى شيء معين، ما استثنى شيء معين. وإن كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر صح. نعم، ساقاه على الأرض، ساقاه على الشجر وزارعه على الأرض، على أنه يبذر الأرض، فهذا جائز. لو جمع بينهما بين المساقات والمزارعة في عقد واحد لمانع. نعم. وإن كانت الأرض شجر أي فزارعه. أي نعم، الأرض فيها شجر. أي نعم، وهي متسعة فيها شجر وفيها محل للزرع أيضا غيره، يصير العقد واحد تشمله، سواء سماه مساقات أو مزارعة، تشمل الأرض البيضاء وتشمل ما فيه شجر، وهذا هو اللي عليه عمل أكثر الناس، يندر أنك تبي تجد أملاك مختصة بشجر فقط ما فيها، صار فيها شجر وفيها أرض للزراعة. وكذا لو أجره الأرض وساقاه على شجرها فيصح ما لم يتخذه حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. نعم، لو يعني أجروا كانوا مثلا الشجر هذا بالربع والأرض أبي يدفع لك الفريق وأنا أتصرف فيها ولا طالب به، فهذا فيه خلاف، والصحيح جوازه، بدل ما مزارعة يستأجره مثل ما يستأجر هالدكان لأجل أنه مثلا يبيع ويشتري، يستأجره مثلا بمتريال ولا بمتين ولا بألف ريال ولا بألفين، يستأجره ويحط له قماش وكذا، هو استأجر على أنه يبي يستغل بأنواع من ربما بزرع وما بقول ربما يسوي بها اللي هو يبي. هنا وتصح مساقات ومزارعة بلفظهما ولفظ بلفظ المساقات ولفظ المزارعة. ولفظ المعاملة وما في يسمى عامل، يعني هو العامل بالأرض بالمعاملة، عاملت فلان على أرضي ولا على شجري، لو ما قال ساقين، لأن هذا اصطلاح، لكنه لما كان هذا لغة أهل الحجاز يقولون مساقات ومزارعة رجح كثير من العلماء. قوله ما لم يتخذ حيلة على بيع ثمرة قبل بدو صلاحه، كيف اتخذ حيلة؟ إيه، لأنه هي يرى هو أجر الجاهل أنه يبي يستثمر ياخذ منها ثمر، فكان أخذ الألف هذه عن قيمة هذه الثمرة اللي إلى الآن ما وجد، فهذا هو وجه يعني الحيلة، ولكنه هذا ما هناك حيلة، لأنه صاحب العامل يقول أنا إذا مني أخذت منكم ربع ما تخرج، هذا فيه مشقة علي، أنا ربما إني أنا بحب زرع يستوي مرة وأقسمه ولا يحصل فيه، ربما إني أنا أحط فيها بقول، أحط فيها مثلا الترجيل ويبي يحط فيها خس ويبي يحط فيها مثلا بوسه ويبي يحط فيها باميه، وهذا صعب انه يعرف حقه من حقه، لانه كل يوم ياخذ منها شوي، ياخذ اليوم كيلوين ثلاثه وباسر ياخذ ثلاثه، صعب انه يبي تنجى من حقه حق رفيقه، هي صعوبه. يقول انا احب ان اريح نفسي، انا بعطيك 1000 ريال والباقي او 2000 حسب ما يتفقون عليه، لانه هذا في حرج عليه. وهذا هو اللي يجعل أكثر الناس يرجعون إلى هذا كله من أجل براءة ذمته، يعني يقول أنا ما أبقى وأنا عندي عمال وعندي أولاد وعندي نساء يدخلون لها المزرعة، هذا يأخذ روبة وهذا يأخذ بطيخة وهذا يأخذ كذا وأنا مشروك فيه، فإذا من دفعت لشيء معين صار الشيء لي ما يهمنا اللي يروح أو اللي يجي. ولذلك رجح أكثر العلماء هذه لأجل وجود المصلحة براءة الدماء. وتصح مساقات، وله هناك نصوص تمنع من هذا. وتصح مساقات ومزارعة بلفظهما. مساقات ومزارعة بلفظهما ولفظ المعاملة وما في معنى ذلك ولفظ إجارة، لأن هذا ما يشترط لفظ معين، ما هي بعبادة اللي لابد منها، مثل الصلاة، الصلاة عبادة اللي فعلها النبي لازم نفعلها، تفتتح بالتكبير وتفتتح بالتسليم، لكن معاملات الناس حسب ما يتفاهمون بينهم بأي لغة وبأي اصطلاح، إذا شيء صار مفهوم بينهم فهذا كافي. وهذا ما خاص في المساقات أو المزارعة، في كل المعاملات إذا صار بين الناس شيء متفاهمين فيه فهم يمشون عليه ولا يكلفون، يقول لا قل بعد أو كل شريت أو قلنا ما يشترط الألفاظ هذه، ولذلك قالوا أن البيع يصح بلفظ البيع وبالمعاطاة دون قول، حب هالكوش وخذ، هذا خباز يبيع على 5 بريال جدعت عليها ريال وخذت خبز ومشيت، لكن لم تولى حد سيت ولا شيء، ما في مانع. فالأشياء هذه الاصطلاحين ما يشترط فيها تلفظ أي لفظ فهم في المساقات وفي المزارعة وفي الإيجارة وفي البيع وفي كل شيء، بخلاف النكاح هذا لابد منه. لكن إذا حددت الدولة مثلا نص معين حتى يعني ما يصير في تداخل ولا يصير في تلاعب مثلا، كيف؟ إذا حددت الدولة حددت يعني نص معين حتى يصير في تداخل أو ملاعبة مثلا، فهل هذا يجوز يعني؟ هذا إذا كان أنه فيه أشياء احتمالات وكان هذا النص هذا يذهب الاحتمالات فهذا لا بأس، من المصلحة هذا. أما إذا لم يكن هناك شيء فله شر. ولذلك لو مثلا اتفقت أنت وشخص اشتريت منه مثلا في باب السلم دفعت لإنسان مثلا 1000 ريال 200 صاع بر يجيبه لك بعد 6 أشهر عندما يستوي الزرع وكذا، يجيب هو احتاج قروش وأنت محتاج العيش، إذا جاء وقته بحثه 1000 ريال ب200 صاع، هذا لابد أن يشترط فيه المكيال المعين، لابد أن تكون صاع ولا كيلو المتعارف عليه عند الناس كله، ما يصح إن كانت وياه صاع وتتفق بشيء ما تقول ما لها الطاسة تقسم لها الطاسة 50 مرة، هذا ما يجوز، لأن ربما أن الطاسة هذه ضاعت، أقول هذا العقد اللي بينكم كيف نحله؟ فلا بد أن يكون صاع أو كيلو اللي هو معروف عند الناس كله. فإذا كان مثلا الحكومة نصت على شيء معين لوجود أشياء مختلفة وتخشى من وقوع نزاع بين الناس فلا بد من العمل به، إذا كان يخشى، إذا كان ما يخشى فلا. لذلك العلماء رحمهم الله نصوا في هذا في باب السلم، قالوا لا بد أن يكون شيء معلوم عند الناس، أما لو قال وزن صنجة أو مثلا ملي هذا المكان المعين وما هو معروف عند الناس لأن هذه يمكن تضيع أو هذا مثلا يضيع المكيال أو هالوزن هذا هم من يقع بينهم الاختلاف، هذا يقول لا أنا من كذا وهذا يقول كذا، إذا صار شيء معلوم عند الناس بالكيلو كل الناس يعرفون الكيلو، بالصاع كل الناس يعرفون الصاع، لابد أن يكون شيء معين متعارف عليه عند الناس مهما كان، حتى ولو كان مثلا غير الاصطلاح مثل ما كانوا الناس مصطلحين على تسمية اللقة في الحجاز وعلى تسمية الوزنة في بلاد نجد وعلى تسمية مثلا الربعة في بعض البلاد. فالمهم إذا كانت معلومة عند الناس فلا بأس، أما عنده هو يرفض هذا ما يصح، لأنها عرضة. نعم، لأنه ما ضيع قاسه يضيع عليه الحبات كلها. ضيع كله. إذا ضيع قاسه هو أنا ضيع الحبات كلها ما بعطيش. نعم. يصير على ما يقولون مثلا ضعت القاسة إذا ضعت. شيء مثلا بريال الكيلو بريال مثلا اي وما دخل مثلا عارف المكسب وبيض بريالين ها اساس مثلا شريت كيلو بريال اي تنسى البر اي شريت بريال وعارف اني ببيعه بريالين اي يجوز ولا ما يجوز انك تبيعه بريالين اي ضامن يعني ما في مال بس انا صرت ضامن المكسب ها صرت ضامن المكسب يعني عارف اني ما يهم ما يخالف فانت بتشتري وتروح تبيعه ايه؟ تشتري منها مكان وتروح مكان اخر اي بس انا عارف اني ما يخالف لانك انت علمك هذا ما هو على كل حال انه بدون لا هي يمكن يتغير حتى ولو كنت عالم ولو انت متحقق لا باس بذلك ما في باس لانه مؤد للمعنى وتصح إجارة في وتصح إجارة أرض بجزء مشاع لأنه الحين فرق بين اللي يشتري جملة وبين اللي بالتبذير هو ما إنك تشتري أنت مثلا جملة كثيرة ثم تترك تتوزع على الناس شيئا فشيئا بتبقى أغلى من المعلوم لأن خدمك وعملك وخزنك إياه ومتحفتك هذا يحتاج إلى عمل وأجرة مثلا ربما يكون عندك صبي وعامل وكذا هذا معلوم وانت تبيع برأس مالك تدور المكسب وتصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها فإن لم تزرع نظر إلى معدل نظرة فإن لم تزرع نظرة إيه؟ يعني إذا استأجر هذا الأرض قالوا أنا بيأخذ منك هذا الأرض مثلا بربع مثل ما يعملون الناس في الحجاز وفي نجد يكون عنده أرض ولا يستعمله إلا وقت الشتاء يزرع مثلا بربع فقط فإذا أخذ هذا العرض على أنه يبي يزرعها البر والعادة أنه تزرع يحصل منها مثلا 1000 كيلو أو 10,000 كيلو أو 200 طن يحصل بالعادة منها قام هذا استأجر هذا وينشغل عليه وتركه وانتهى وقتها الزرع ما زرعت جاء قال أنا بحق والله أنا ما زرعت أنا تفاوتت الأمور علي وكذا وكذا ولا زرعتها لو زرعت ما مالك شيء تعطي لأني ما زرعتها نقول لا يلزم ونسأل هل الخبرة نقول كم العادة أن تزرع هالأرض هذه قال والله بالعادة رأي يحصل أنه 20 طن وهم متفقين على أنه بالربع أو بالنصف نقدر أنه حصل أنه تدفع نصيبه من 20 طن لأنك أنت اللي فوت عليها المصلحة تأخذ الأرض على أنك تزرع بس تقول أنت اللي فوت عليها المصلحة وش الفرق بين إجارة الحصور وبين المزارعة خاصة على الأقل بأنه لا يشترط حد على لأنهم يدفعوا أرض لمن يزرعها لكن هذا المزارعة ما حصل فيها نزاع المزارع أعطاه وزرعه وأعطاه حقه لكن هذا يقول لو أخذ الأرض ولا سوى به شيء وانتهى وقت موسم الزراعة لها وجاهر على الأذكار وين قال أنا والله ما زرعت أنا انشغلت قل منزم تعطيه نصيبه إن كنت لي فوتت على عليه لكن هذا فيما لو لم يحصل لكنه كان هنا وتصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها أي نعم هو هذا بجزء مشاع مما يخرج منها لكن ما خرج شيء ولا زرع شيء حتى نأخذ جزء مشاع واضطرينا أننا نقدم لأنه فوته على صاحبه مثلا إلى استأجر هذا الدار أنت استأجرت هذا الدار 4,000 على أنك تبيت سكنه أهلك مثلا بجدة واستأجرت أنت دارا من مكة ثبتا في المكة أهلك بجدة قالوا والله إحنا ما إحنا طالعين عن جدة ولا إحنا رايحين المكة أو العكس راحت عليك السنة ما جاء واحد ولا سكن أحد ما لزوم تدفع الحشة هذا اللي أخذ هالأرض على أنه يزرعه بالربع ما يخرج منها وتركه ما زرعه ما يفوت على صاحب الأرض يقول نقدر أنه زرعت ويقدر قدر من زرعته وأنه حصل منها 10,000 كيلو وهو بالربع نقول عطوه 2,500 كيلو لأنه مستعجل منه بالربع طوت عليه النصف لينا طيب أنا أقول يعني ايه؟ كان يعني لو كان يغني عن قوله فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغل ايه؟ بلاش يجيب وتصح إجارة أرض المشاحم ما يخرجوا منها. اي كان يجيب عبارة انه معوض فيما لو لم يزرعها، كان يعني المفهوم انه ايضا يعبر عن هذه بلفظ الهجرة ما بلفظ المزارعة. اي لكن هذه قد تكون لانه ذكر يجوز ياخذ الارض والشجر وياخذ الشجر مغارسة بجزء من الشجر ويؤجله على الارض. سبق لنا ان بين هذا، سبق لنا ان بين هذا. الان يبين ان الارض استوجرت استئجار، سواء استوجرت بنقد معين او بجزء منها. فإن لم تزرع نظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى. يجب القسط المسمى من المغل في العادة. كل سنة في العادة يحصل الناس 10,000 كيلو، يقول قدرنا أنه زرعه وحصل 10,000 كيلو، نطلع الجزء المسمى. أنتم تسميه الخمس، حطوا الخمس عشرة آلاف أو الربع كذلك. نعم. باب الإجارة يكفي. الإجارة. إيه؟ إيه؟

المؤنث ما ينصرف. والبقاع كلها مؤنثة إلا مواضع معدودة كما ذكرها الحريري، قال وليس مصروفا من البقاع إلا نواح جئنا في السماع نحو حنين ومنا وبدر وواسط ودابك وحجر. هذه المصروفات من البقاع، وباقي كله غير مصروف. يمكن أنه قصد السوق يعني باعتبار السوق أبنى. السوق عكاظ يضاف للسوق، السوق عكاظ لابد من كلمة عكاظ. يعني عكاظ هي سوق، السوق ربما يعني يحتمل يحتمل إذا قصد بها السوق، فالسوق مركز. أقول في الحديث ما هي مراد فيها، أقول في الحديث أليس المراد كانت عكاظ أي كانت سوق أسواق أسواق عكاظ، بس إنما الأسواق كانت فيها. قال أسواق في الجاهلية، أسواق في الجاهلية يعني أسواق في الجاهلية ذكر بعدها، إلا إذا كان على سبيل المجاز كان مثلا أسواق ثم قال عكاظ بدلا من كلمة أسواق بيصير سوق، يعني تأويل بس فيه بعد شوي. تكلم عن اسم سيدي بعدين جاب الخبر، عين الاسم ثم أتى بالخبر بعدين سوقا أسواقا. فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيه، فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم. وش وجه تأثم؟ وش وجه وش وجه التأثم؟ شلون تأثم؟ نبيع وشرا ما حد يتأثم، وش وجهه؟ كانوا متعثم باعتبار الحج يعني نعم، هذا وجه. وجه ان كانوا يجتمعون اذا قرب الوقت، اول ما يجتمعون بعكاظ يجتمعون ويبيهم جايين للحج، جايين من اللي جايين من اليمن، واللي جايين من نجد، واللي جايين من الشمال، اول اجتماع لهم في عكاظ يجتمعون اللي جايين من اجل الحج، لكن كل اللي يجيب ما معه من البضايع ويجتمعون بعكاظ مدته. ومكان الان مكان الان فين؟ حول مطار الطائف، مطار الحويين، قريب منه يمكن بعده 5 كيلو أو 6 كيلو، معروف المكان، معروف الآن، يسمونه عكاظ. ويكان في تعيين نفس الوادي خلاف يعني بالنسبة كل وين أو ثلاثة بينهم، واحد يقول هذا بعض، لكن الصحيح أنه واضح معروف الحين يسمى عكاظ. فهم تأثموا أنهم جايين للحج، ولكن مع ذلك يبيعون ويشترون. ثم إلى منهم خلصوا ضاعوا واشتروا انزلوا من جنة، من جنة وراء عرفات 10 كيلو تقريبا، فهم مهم مجاز ذي المجاز ذي المجاز شمالا شمالا شرق عن عرفات، مو يجتمعون ويبيعون ويشترون، هم منو عاد يدخلون إلى مكة ويحجون. فهم لما كان أنهم جايين للحج ومع ذلك يبيعون ويشترون، كان بعض الناس أثم وقالوا الحج ينبغي يفرغ للحج. فالله سبحانه وتعالى بين أنه من هذا ما في بس، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فضلا من ربكم يعني بالبيع والشراء، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله. فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، قرأها ابن عباس عن قراءة في مواسم الحج. وكذلك إذا العلماء قاسوا عليه أنه مثلا يجي للبيع والشراء أو غير البيع والشراء، كمن يأجل مثلا الإبل يركبونها الناس ويأجل ويجي يحجهم، وجاي مأجل الناس معه مثلا 50 بعير 60 بعير، أو مأجل سياراته يأجل سياراته وجاي معه ويحجهم، ما لا في بأس. وإن كان ما جاء إلا من أجل أنه مأجل الناس يحجبهم وكذا وكذا، لكنه هو حج فهما ما يضر هذا. باب الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات. حدثني محمد بن المثنى حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن نعم الشعبي لما هنا المصنف رحمه الله اعطاه الله من الفقه ذكر هذا حل باب الورع، لكن اذكره بالبيع والشراء علشان أن الإنسان يتحرى في بيعه وشرائه، ما يدخل الأمور المشتبهة، لأنه كثير ما تقع المشتبهات في البيع والشراء. فالمصنف رحمه الله ناسب أن يذكر هذا، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهو وإن كان أنه

يكتبون عليها نكتة الكلب المعلم وغير المعلم، يقولون على ألسنة الحيوانات إن كان فيه إنسان معه كلب معلم وأرسله علشان يصيد الصيدة، فلما أرسله وكان قوي ونشيط لأنه مكرم علشان الصيد، جاء الكلب أقل منه، ولكن يوم انطلق عالية هذا غلبوا الكلب اللي ما هو بلحد وصاده، التفت علينا قال كيف صدته وانا اقوى منك واسبق منك وكذا، قال انت تركض لغيرك وانا اركض لنفسي ولذلك صاحبته. فبهذا يقول بعض العلماء على ما يفعل الشيوعيين الذين ياخذون المال ولا يصل لحد الملك ويقول للناس اشتغلوا، فالناس اللي اشتغلوا ما هو الربح ما هو لهم ولا لواحد له معاشهم، ما ينتجون ولا يعملون شيء، بخلاف اللي الربح له راس المال له والزود له والنقص عليه يجد ويجتهد، وهو مثل هالكلب اللي يبي يصيد ويعطيها مالكه وهو ما هو بذاته، والكلب الثاني بيصيد وياكله، هذا يصير اسبق واحرص ويدركه ويسبق ذاك. بالنسبه للتسميه.